والحمد لله رب العالمين. كل شيء فان، وكأننا الآن نرى رمضان يجمع حقائبه ليرتفع إلى الله، ليدلي بشهادته على الخلق بين يدي الله. فوالله الذي لا إله غيره، لو نعلم من كنا من قبل الله منها لباركنا لها، ولو علمنا من لم يتقبل الله منها لعزيناها. فإننا لا ندري أنعيش إلى العام القادم أم لا، فنسأل الله تعالى من أحياه منا إلى العام القادم أن تحييه على الإيمان، وإذا أمت أحدنا فأمته على الإسلام. رمضان إذن ينصرم وتنصرم أيامه، والمؤمن الكيس هو الذي لا تكون عبادته عبادات موسمية. فقد جعل بعض المسلمين للعبادات مواسم، يا عبد ربي في رمضان، فإذا خرج رمضان لم يعد للمصحف عندهم من وقت يطويوه، لم يعودوا يحافظون على صلاة الصبح في وقتها، لم يعودوا يذكرون الله كما كانوا يذكرونه في رمضان. فإذا خرج رمضان تركوا كل هذه الأعمال الصالحة، فكأني بهم يعبدون رمضان، ورمضان قد مات. فمن كان يعبد رمضان فرمضان قد رحل، ومن كان يعبد رب رمضان فرب رمضان حي لا يموت. فينبغي للمسلم أن يعبد الله ولا يعبد رمضان. ولقد قال العلماء: كونوا ربانيين لا رمضانيين، كونوا عبادا ربانيين يعبدون الله ولا يعبدون الله في مواسم، فإذا مرت المواسم تركوا عبادة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا خرج رمضان وانتهت أيامه كخطف البصر، هل هنالك من دليل، دائما نسقسك هذا السؤال، هل هنالك من دليل يدل على أن الله قبل منكم؟ وهل هنالك من دليل يدل على أن الله رد الصيام والعبادة في رمضان على أصحابها؟ كاش دايما ولا ما كاش؟ نعرف هذا الشيء ولا ما نعرفوش؟ واش نعرفوه ولا ما نعرفوش؟ ما نعرفوش، هكذاك ولا ما نعرفوش. ولكن هل جعل الله لذلك آية وعلامة؟ عندها العلامة ولا ما عندهاش؟ واسمه يا العلامة تاع بلي ربي قبل منك؟ هاي يرحم والديك، حاشت واسمه راه تقول هاي يرحم والديك. فالدليل على أن الله تقبل منك الصيام أنك تستمر على الطاعة حتى تلقى الله، أتكون كيف رمضان كي غير رمضان، لأنك استفدت من رمضان فصرت تقوم لصلاة الصبح كما كنت تقوم لها في رمضان، لأن الله دربك خلال 30 يوما لتقوم لتأكل السحور متأخرا، ماشي غير باش تأكل، باش تجمع بين السحور وصلاة الصبح، فتتدرب 30 يوما على الاستيقاظ مبكرا وتحافظ على الصلاة. فإذا مر رمضان وانتفعت بدروس رمضان صرت تقوم للصلاة الصبح إلى أن تلقى الله. أما إلا كان يخرج رمضان وقد تشخر وما تصلي الصبح حتى تطلع الشمس، نقولوا واسمو نقولوا نقولوا الدواء مليح ولا ماشي مليح؟ شكون اللي دار هذا الدواء؟ شكون؟ الله. ولكن الدواء مليح ولا ماشي مليح؟ لأن تاع ربي. وعلاش ما انتفعتش به؟ فاش العيب فيك ولا في الدواء؟ العيب فيك انت ما عرفش دير الدواء. ربي دار لك الصيام وسيلة باش تتدرب على تنوض تصلي الصباح. شوفوا، الصلاة ركن والصيام ركن، لكن جعل الله ركنا وسيلة للحفاظ على أعظم الأركان وهو الصلاة، لأن الصلاة هي أول ما يحاسب عليها العبد، فأراد الله من خلال الصيام أن يدربنا على المحافظة على الصلاة. يا الله، فمن استمر طول العام على طاعة الواحد الديان وعلى اجتناب معصيته نقول له هنيئا لك، قد استفدت من الصيام، وذلك دليل أن الله قد تقبل منك. ومن عاد إلى عادته وقطع عمله الصالح فذلك دليل على أن الله تعالى لم يتقبل منه، فعليه أن يتوب إلى الله ويجدد نيته ويجدد علاقته مع الله. يا ربي يا ربي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا إله إلا الله. شوف أحبابي، شوف شوف، قامت عائشة في الليل أم المؤمنين فتحسست مكان رسول، كان الناس معها، فتحسست مكان زوجها فلم تجده، حتى شكت، قالت ربي ما يكون مشى عند شي مرأة أخرى، أك عارف النساء، الله يخبرنا. فإذا بها تسمع الحبيب وهو ساجد، ساجد بين يدي الله، وعيناه تذرفان، حتى ابتلت حصباء بيته، وسمعته يدعو في جوف الليل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله الله الله الله. فقالت عائشة الصديقية لرسول الله: يا رسول الله، أقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك تخشى على قلبك أن يقلب؟ تخاف انت على قلبك وانت حبيب الله وقد أمنك الله؟ قال الحبيب صلوا عليه: ما من أحد إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالمؤمن يسأل الله أن يثبت قلبه على الإيمان، لأن أحبابي ما عرفناش الله يحفظ ويستر باش يختم لنا، سيدي ربي ما عرفناش باش يختم لنا، ملي ما خرج بالدنيا ما خرج بعقايبها. يخسو الإنسان يخاف سوء العاقبة، يخاف باش يختم له ربي. فقد كان أصحاب رسول الله يخافون سوء العاقبة وتفتت أكبادهم هذه المسألة، ولقد جاء أصحاب رسول الله إلى سيدنا رسول الله في غزوة أحد فقالوا له: يا رسول الله، قزمان رجل ما ترك شاذة ولا فاذة ولا شاردة ولا واردة إلا علاها بالسيف، يقاتل مقبلا غير مدبر مع المجاهدين. قال النبي: تركوه فهو في النار. يجاهد مع النبي في النار، يقاتل مع رسول الله في النار. قال رجل: وأنا آتيكم بخبره. فتتبع الرجل فكان كما أخبر الصحابة شجاعا جريئا يقاتل بحماس كبير، لكنه لما أثخن بالجراحة جرحه لم يتحمل آلام الجراحة، فوضع بطنه على ذؤابة سيفه فقتل نفسه. فجاءوا إلى رسول الله قالوا: نشهد أنك رسول الله، الرجل الذي أخبرتنا أنه من أهل النار قد قتل نفسه يا رسول الله. قال النبي: ولذلك إنما الأعمال بالخواتيم. شوف باش يختم لك الله، تخاف باش يختم لك الله، حذي راسك حذي راسك. تعرفوا بأن لك الإنسان يزيد مؤمن ويعيش مؤمن ويموت مؤمن سعداته، وكاين اللي يزيد كافر ويعيش كافر ويموت كافر أبعده الله، وكاين اللي يزيد مؤمن ويعيش مؤمن ويموت كافر، يا ربي يا ربي يا ربي، وكاين اللي يزيد كافر ويعيش كافر ويموت مؤمن، يا الله. فيخشى الإنسان سوء العاقبة. إذا كانوا أصحاب النبي في ذاك الزمان زين والزمن اللي مع رسول الله والقرآن وينزل ويخافوا على أرواحهم. فكيف بنا نحن وقد كثرت الفتن؟ حيثما وليت وجهك إلا رأيت معصية الله في كل مكان، في الشوارع والمنتديات والشواطئ، بل دخلت الفتن إلى بيوتنا، فالتلفزيونات والأنترنت ومواقع الشاط يأتينا من أخبارها عبر الشباب ما يشيب لهوله الولدان. كنت ما تخافش، كنت ما تخافش. رمضان الصباح، الصباح نتاع العيد، النهار ديال الجايزة، يصبحوا بناتنا عريانات وشعرهم عريان ودايرين الريحة ويبقوا يقبلوا في بعضهم بعض مع الأولاد، مبروك عليك مبروك عليك. صباح العيد مازال ما كملش رمضان، صباح العيد نخرجوا في النهار نتاع العيد نقول يا ربي الناس ما ثبتتش حتى ساعة. سيدنا رسول الله يقول في حديث أبي موسى الأشعري: إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. يا الله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أمنين الفتن تكثر بزاف يا ربي، ماشي من الليل للصباح يتبدل الدين، كل دقيقة يتبدل. أنا راني نشوفه قمع أحمر ويزعف يسب الله ويسب الدين ويكثر ويمشي له رمضان ويمشي له الصيام والصلاة، رحنا نسمعهم بتتاكسيات يدقوا ويبقوا يسبوا الدين فيكفرون ويرتدون في دقيقة واحدة. كدر ما تخافش على إيمانك. يا سبحان الله، الناس تخاف الجوع والناس تخاف الله يحفظه ويستر بالخدمة، ما كانش تمشي ترمح روحها في البحر، وما يخافوش على الإيمان تاعهم يمشي لهم في الزمان. يا سبحان الله، الدنيا تعيش باش ما ورزقك ما تموت حتى تكملوا، وربي يكتبوا لك والله ما يديه لك حتى واحد لو كان كنت مؤمن لو كان تنديد، لأن الله حلف: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولكن حتى واحد ما يخاف على الإيمان، اللي لا ضع له الإيمان ضع له الآخرة، يضع له الخلود. يا الله، أجيت نقول لكم اليوم اسمه هي الأعمال اللي تديروها إن شاء الله باش الإنسان يثبت. إيه بالله، يعطينا الثبات، الله يثبتنا حتى نموت مسلمين ومسلمات. واسمه هي الأعمال اللي نديروها باش نبقاو ثابتين إن شاء الله، نسميوها حصون الإيمان، من دخلها تحصن من شياطين الإنس والجن، وحفظ الله عليه إيمانه في قلبه، وحفظ الله له إسلامه حتى يلقى الله بتوفيق الله وبعون الله. يا الله، المسألة الأولى وهي إن شاء الله تعالى هي الأولى: أن تحافظ النساء والرجال على طلب العلم. دروس العلم ومجالس الذكر، قال رسول الله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. دروس محو الأمية، دروس تحفيظ القرآن، دروس التعليم، دروس تعلم سنة رسول الله، دروس التفقه في الدين. فمن، شوفوا ايش قال سيدنا رسول الله: من سلك طريقا يلتبس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها على طالب العلم رضا بما يصنع. سمعت أحبابي ولا ما سمعتوش؟ ما تقولش أنا كبيرة ما نتعلمش، أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. وكان الإمام أحمد يقول: طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. ما حدك حي وأنت تطلب العلم، لأنك كلما تعلمت آية كلما، شو قلنا النبي اللي مشى للجامع أو لا مكان وتعلم آية يحفظها، خير ما يصلي 100 ركعة وإلا فهمها، خير ما يصلي 1000 ركعة من النافلة وإلا عمل بها باخ باخ، وإلا دعا الناس إليها باخ باخ باخ. سعداتك يا اللي حفظت آية نتاع القرآن، سعداتك يا اللي عملت بآية نتاع القرآن. سعداتك يا اللي دعيت للناس آية تاع القرآن، سعداتك يا اللي علمت الناس محلو الأمية، سعداتك يا اللي علمت الناس القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قالها الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى صلوا عليه. وإن مما يثلج الصدر أن بعض بناتنا الكريمات في هذه الجمعية المباركة ببركة الله وتوفيقه، منهن من حملت كتاب الله وحفظت كتاب الله، وهذا من الخيرات والبشائر والبركات. إذن هذه الأولى العلم، لأن الإنسان إذا عاش سكران بالجهل، الجاهل يفعل في نفسه ما لا يفعل عدوه ودفيه. الجاهل يفعل بنفسه كثر ما يدير فيه العدو. خص يتعلم. واش تعرفوا انتوما واسمو هي الغيبة؟ اسمو هي الغيبة؟ اسمو هي الغيبة؟ اسمو هي عاودوا عاودوا اسمو هي تهضر في الناس وتعرفوا الحرام وتعرفوا باين الله بحال راك تاكل اللحم تاع اختك ميتة. عرفتوها ولا ما عرفتوهاش؟ إلا كنت عارفها غادي ما تديرهاش. إلا ما كنتش عارفها إلا هدرت وحده في وحده تقول لها اتقي الله راكي تاكل اللحم تاع خدك، تقول لها راني نقول غير اللي فيها غير اللي فيها غير كلامها غير خدمتها جبدها غير فعلها جبدوها. أسيد النبي قال لك إلا قلت الشيء اللي فيها راك كليت لحمها، أو إلا قلت الشيء اللي ما فيهاش راك درت فيها البهتان. قال الله في كتابه: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هو البهتان. عرفت واش هو الغيبة؟ هي تهضري في خدك فلانة دايرة فلانة قلانها غير البارح وهي ديروا اليوم حتى هي دارت فلانة فلانة فلانة. شتوها كي جات لذاك العرس كي داير يا القشابة نتاعها بغات تولي علينا تبارك. هذا اللسان هو اللي غادي يدي واحد العداد نتاع بنادم من الرجال والنساء للنار. قال رسول الله: وهل يكب زيد الناس على وجوههم وقيل على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قالها النبي لمعاذ بن جبل حين قال: أو نحن مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ النمي ما عرفتوها اسمه هي؟ أنا ما عرفتوهاش. النمي ما اسمه هي؟ لا، اللي يتهضر بالناس بالغيبة. أي يرفض الهدرة من هذه ويديها لهذه باش يفرق بيناتهم. أقول لا تقولي واسمه قالت فيك رابعة؟ أتعرفي ما خلات ما قالت فيك؟ أهدرت فيك وهدرت بناتك وبصح هدرت باش تخسر القلوب وتشتت الجماعة. قال رسول الله: لا يدخل الجنة نمام. يا ربي مشى هذا الحمد لله. اتهرس الدار ماشي غير هذا الشيء على هذه النميمه. باش تعرف الخطر نتاعها خصك تعرف الخطر نتاعها. الا سمعتي شي كلمه ماشي مزيان قالتها لك شي وحده على وحده، قول لها ما صاب يبلي شكون حتى شي فاكتور غير انت دارك فاكتور باش تشتي بين الناس. ما كانش الحاجه اللي حبها ابليس بحال تشتيت بين المؤمنات. اللي كانت تعمل على تشتيت المؤمنات هي اخت ابليس. اطح الله في لسانكم، اتعلموا الشيء اللي وعر وباش تشغلوا هذا اللسان ان شاء الله باش تشغلوه بالخير. باش يرحم والديكم. لا تموتن الا ولسانك رطب بذكر الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. اطول الذكر تاع ربي، سبحي استغفري حمدي كبري الله جلي الله عزي الله قدسي الله واذكري نعم الله باش تشغلي لسان تاعك بالخير لكي يكون لسانك سبيلا الى الجنة. ها يا واسمعتوا الاولى باش يثبت الانسان متى واسمع هي الاولى. تعرف الحلال والحرام وتعرف الفرض من السنه وتعرف الواجب من المكروه وتعرف الحرام من الحلال باش تبقى تدير ذاك الشيء وتعبد سيدي ربي على علم. ما تبقاش تدير المنكر وما عارفوش. انت تضرب في الناس وتدير الغيبه، ومنين يقولوا لك هذه غيبه تقول لهم لا لا انا راني غير خدمتها هي اللي جبدتها فعايلها يجبدوها. وعاد شي واحد يقولوا حجارها يقبضها حجارها، شو حجارها يقبضها؟ انت تاكلي فيها وحجارها يقبضها، حجارها يقبضها، اكلتيها ما قبضوها والو، اشرقتيها. شوفي سيدنا رسول الله واسمه، انا ركزت لكم بزاف على الغيبه لان المجالس نتاعنا معمره بهالغيبه نتاع النساء. انا نقولها لكم وراني عارف وراني نسمع. تعرفوا شي سيدنا رسول الله صلى الله عليه في المعراج من اللي على السماوات شاف ثلاثه نتاع الصور نتاع الغيبه. صاب واحد السيد عنده نحاس نتاع الظفار، الظفار نتاع النحاس طوال، يقلع اللحم نتاع وجهه وياكله، والاخر يقلع اللحم ديال هكذا ديالو منه ماشي الوجه برجليه وبكرشه وياكلها، والثالث يقلع اللحم نتاع ميت وياكله. قال له شكون هذا؟ تصور ثلاثه كل شيء عندهم الظفار نتاع النحاس، منهم من يخمش وجهه هو ياكل لحم وجهه، ومنهم من يخمش لحم جسده وياكل لحم جسده، ومنهم من يخمش لحم اخيه ميت وياكل لحم الميت. قال اولئك المغتابون والمغتابات من امه رسول الله ياكلون لحوم اخوانهم واخواتهم. قالنا سيدنا رسول الله اللي تاب من الغيبه اللي تاب هو التالي يدخل الجنه، اللي ما تاب هو التالي. او يا او يا ربي خليوني بالاولى، هذه اللي كهدرت على الغيبه خليوني هالاولى باش تثبت. واسمو يا الاولى العلم، والثانيه واسمو يا الثانيه لا لا لا ذاك العلم باش تربي الغيبه وتربي النمي وتربي الحلال وتربي هذا، هذا هو الضوء اللي يوريك الطريق باش ما تطيحش. الثاني ان شاء الله الصلاه لوقتها، الصلاه لوقتها. سئل رسول الله في الحديث الصحيح عن سيدنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الصلاة لوقتها أفضل الأعمال، ولذلك وجب على الأخوات والأمهات والبنات أعزهن الله ورفع الله ذكرهن عليهن بالمحافظة على الصلوات في وقتها. لأن النبي يقول لنا شو الإنسان يكون يصلي الصباح يبغي يغفل شوية يسمع الله أكبر الظهر، واش ما يمشي يدير يتوضأ ويمشي يصلي، ما بين الظهر والعصر يمكن يغفل شويه ويشوف التلفزيون المسلسلات المصريه والمكسيكيه وكذا وكذا، يبقى يتفرج هكذا في المكسيكيه وكذا شويه يسمع الله اكبر، ينوض يتوضا ويقول لا الله ينعل الشيطان يصلي. عاودك من العصر المغرب ربما يغفل شويه ويجي واحد المراه عندك وتبقى عليك فلانه وتنسى وتمشي معها وتقدو في عباد الله شويه الله اكبر المغرب استغفر الله يا ربي هالانسان اللي هدرنا فيهم الله يغفر لهم يا ربي الله يقوي اجرهم يا ربي وتنوض تصلي. ثاني عاودك تغفل ما بين المغرب والعشاء وتبقى تتفرج لشي مسلسل ولا عاودك الله يحفظك وتشوف الغفله عاودك، ثاني يجي العشاء الله اكبر وتنوض توضى. فجعل الله الصلوات كف فارات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر، فقد قال رسول الله أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يستحم فيه المسلم خمس مرات أتراه يبقي من درنه من شيء؟ اللي يدخل الحمام خمسة تاع المرات يبقى فيه الوسخ. كذلك الصلوات الخمس كفارة لما بينهن، اللي يصلي الصلاة فوقتها ما بين الصلاة والصلاة يغفر له الله الصغائر ماشي الكبائر ماشي الغيبة ماشي النميمة، الحاجة الذنب اللي هو صغير. قال العلماء أبو بكر تحترقون من الصباح للظهر، فيؤذن للظهر فتطهرون فتحترقون إلى العصر، باش تحترقوا باش بالمعاصي والغفلة تبقى تكدي فيكم النار، المعصية راها نار غير ما راكوش حاسين تبقاو تحترقوا فتحترقون. فإذا أذن للعصر توضى الإنسان وصلى فتطهر من دران هذه الذنوب فتحترقون إلى أن يؤذن للمغرب فتتطهرون فتحترقون إلى أن يؤذن للعشاء فتتطهرون. وكذلك الصلاة جعلها الله حزم، قد ضمن الله لمن حافظ على الصلوات في وقتها أن يعيش سعيدا ويموت شهيدا، ويجوز على الصراط كالبرق الخاطف. عندكم منين يجيو العراس او الصيف اما تصليوش في الوقت، اتخافوا لا الدجاج يهرب لكم بالقدره عندك لو كان الصلاة يرفعها ربي على شي واحد، لو كان يرفعها على اللي قاتل في سبيل الله في الجهاد ويصلي الوقت إلى مرض، لو كان تبقى في قعرك واحد وعندك العقل تصلي لسيدي ربي بعينك. الصلاة هي اللي ما يرفعها ربي عليك لا في سفر ولا في ضعن ولا في مرض ولا في بأساء ولا في سراء، فهي إن شاء الله عمود الدين، ومن حافظ عليها زيد كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. فهي حصن المسلم اللي تحفظ له الدين. ايوه هذه الثانية ما نطولش فيها. علاش؟ لأن سيد النبي نقول لكم زيج تاع الأحاديث، ونتمنى باش الحديث يكونوا عندكم وتحفظوهم مزيان وتعقلوا عليهم. واحد الحديث على صلاة العصر، واحد على صلاة الصباح. شوفوا صلاة العصر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر حتى خرج وقتها حتى غربت الشمس، زيد واش قال النبي؟ فقد حبط عمله، مشى العمل. وخا تصدق. وفي الحديث الاخر: فكانما وتر ماله واهله وازمه، اما يبقى له البركه لا في المال ولا في الولد اللي ما يصليش العصر في الوقت، اي تفلسوا له الاولاد، او البركه ما تبقاش في المال، اي يمشي له كل شيء. لان الصلاه الا ما صليتش في الوقت وما صليتهاش مزيان، قال لنا النبي تخرج بحال الثوب الخالق ويرفدوها الملائكه ويضربوها بها الوجه ديالو وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. هي تدعي عليك بالضيعه، هي تدعي. أما عن صلاة الصبح فقد سئل رسول الله عن رجل لا يصلي صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. يا لطيف يا لطيف، ترضى أنت باش ما تصلي الصباح حتى تطلع الشمس؟ يا لطيف، حتى يصبح الإنسان والعياذ بالله، نسأل الله العفو، إلى هذه الحالة؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. هذه الصلاة لوقتها. الثالثة، الحصن الثالث باش تثبت ان شاء الله، الاولى العلم، والثانيه الصلاه ولوقتها، الثالثه واسمه هي الله، الرفيق الصالح. الرفيق الصالح، فقد قال رسول الله: الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. قال رسول الله: مثل الجليس الصالح كبائع المسك، إما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، وإما أن يحذيك. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، شتو ذاك الحداد اللي ينفخ الرابوط مع الحديد، إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هكذا الرفيق الصالح. أسعدات اللي قيد له الله واحد واحد واحد الرفقة صالحة، يذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر. إذا كانت عندك أختك مزيانة وصاحبتك مزيانة، يلا نحفظوا القرآن، وشحال حفظتي نتاع القرآن، يلا نمشيو للجلسة، يلا نديروا العمل الاجتماعي، يلا نمشيو نديروا شي عمل اجتماعي، يلا نمشيو نزوروا ذوك المرضى، يلا ننسى الشيبانيات اللي راهم في الآخر العجزة، يلا يلا. وديتها غير الخير. إذا الصحبة الطيبة من حصون المسلم في الدنيا. هذه الثالثة باش ما نطولش إن شاء الله، باش ما نطولش. الرابعة راكم قلتوها: تلاوة القرآن وذكر الله زيد والدعاء. تبقى دائما تدعي: يا ربي ثبتنا، يا ربي ثبتنا. لأن الراسخين في العلم بذاتهم تعرفوا يدعوا سيد ربي، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذو الراسخين يقولوا: يا ربي عندك تفتنا، عندك القلوب نتاعنا يزيغ وثبت قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، لا إله إلا الله. كيف تبدعيش؟ وخاصة في الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل ربك نزولا يليق بجلاله فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، حتى يؤذن لصلاة الصبح. نوض واحد الساعة قبل الصباح وتوضى وبقى تدعي اللي عندك شي حاجة عند سيدي ربي ادعي راه يحققها لك الله تعالى. انا تعجب يجي عنده يقول لي ادعي لنا بدل يكون انا دعيت الراس يا اخنا دار شرك ادعي سيدي ربي في الثلث الاخر رب ربي يسمع لك مالك انت واش ما دعيتش روحك حتى انت بغيت الناس يدعيوا لك كي دايره هذه كي دايره انت خدمتك ما درتهاش بغيت الناس يخدموها لك لو كان يحكك لو كان ظهرك يبقى فيه الحكه كاين شي واحد اللي يطيح لك في الظهر نتاعك تاع يحكي لها بنتي نحكي لها زيدي منا بنتي زيدي منا بنت بصح انت الا جبتي واحد المنجل ولا خدمي تجي وتبقى تحكيني شي واخا ما توصليش لان تعرفي فراه الضر ديالك انت اللي تعرفي الضر ديالك انت اللي نوض ودعي سيدي ربي كاش انا ندعي لك كاش انا ندعي لك نوضي انت. الامام الترمذي شاف سيدنا رسول الله في المنام قال له يا رسول الله راني نخاف واحد حاجه قال له واسمه قال له نخاف سوء الخاتمة نخاف ما نثبتش. الإمام الترمذي قال له النبي قل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي يا قيوم دعي يا حي يا قيوم كتبوا كتبوا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. هذا الدعاء مع الذكر مع القرآن الله يرحم والديك راعي إن شاء الله يرحمك. هذه الرابعة ولا الخامسة ولا اسمه قلنا هذه الرابعة نزيد إن شاء الله تعالى الخامسة المسألة الخامسة بإذن الله. الحصن الخامس اللي يعاونك باش تثبت واسمه هو واسمه هو بر الوالدين وصلة الأرحام وطاعة الزوجة زوجها فإن الله يغفر لكل موحد في يوم العيد يوم الجائزة إلا عاق الوالدين ومدمن الخمر وقاطع الرحم وامرأة سخط عليها زوجها. صلحي حالتك مع راجلك إلا راجلك سخط عليك وخا تصلي 70 عام وخا حظ 100 حيزب ماشي 60. قال رسول الله لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد هذه كاين شي ناس ما يبغوش يسمع هذوك النسوات هذوك اللي داير بحال الباكيطات اللي راسهم شعر وراهم يتبعوا الكلام تاع اليهوديات اللي ما عارفش القيمة تاع الدار ما عارفش القيمة نتاع الأمومة والقيمة نتاع الأبوة والقيمة نتاع الوليدات. لأن سيدي رسول الله كيما جعل أعظم حق على الرجل شكون؟ أعظم حق على المرأة زوجها وأعظم حق على الرجل هي أمه. شوف العدالة شوف شوف العدالة والله لا الله الراجل يوم ترضى عليه أمه يا واخا يصلي 70 عام عند الكعبة لا فاتها. رضا الله برضا الوالدين وسخط الله بسخطهما. راني حكيت لكم على موسى عليه السلام قال له يا ربي وريلي اللي يكون معايا في الجنة. قال له غادي يفوت عليك واحد فمر عليه رجل أشعث أغبر فدخل إلى كوخ فرأى موسى هذا الرجل يصلح إن شاء الله تعالى من حال هذه المرأة فإذا خرج رفعت يديها إلى السماء وهمهمت بكلمات غير مفهومة فقال موسى للرجل بعد أن خرج من الكوخ من العجوز التي كنت تدخل عليها؟ قال هي والدتي منذ 40 عاما قبل الخروج إلى عملي أذهب إليها لأصلح من شأنها. قال ماذا كانت تقول حينما رفعت يدها؟ قالت منذ 40 عاما كلما أنهيت من إصلاح شأنها رفعت يديها إلى ربها وقالت اللهم يا رب اجعل منزلة أبي مع موسى بن عمران. قال أبشر إن الله استجاب دعوة أمك وأنا موسى وأنت رفيقي في الجنة. لماين لماين لماين والمرأة عندها رجلها. المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها شوفوا شوفوا اسمع اسمع اسمع فتحت لها أبواب الجنة الثمانية ثمانية ثمانية شو سهلة شو شو سهلة شو سهلة تصوم غير الشهر تصلي غير الوقت وتطيح زوجها فتحت لها أنا عمره ما سمعت حل الكلام فتحت لها أبواب الجنة الثمانية وقيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت ادخلي من الماء سعداتك يا المرأة اللي تطيحي الزوج تاعك إلا بغيتي ثبتك ربي وتعيشي سعيدة وتموتي شهيدة اتهلاي في راجلك اتهلاي في راجلك وخا يكون وعر اتهلاي فيه ديري فيه الخير طاعة لله ورسوله ماشي ليك الله قال لك ربي يخلصك على ذاك الشيء وخا ماشي مليح ربي يخلصك قال العلماء من عصى الله فيك أطع أنت الله فيه إلا هو عصى الله فيك أنت أطع الله فيه إذا عرفته عرفته ما يجيش أنا عندك للدار ها؟ ما يجيش عندك للدار هو قاع ما يجيش هذا خليه غير للتالي وتفهمه هذا اللي ما يجيش للدار ما يجيش ما يدور اسمعوا سيدنا رسول الله واسمه يقول قال في الرجال اللي ما يجيوش عند نساهم قال فيه رسول الله سمعي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ما كانش الذنب الكبير اللي يلقى الله عليه ذاك العبد بحال من يضيع مرته اللي يضيع مرته ما يمشيش عندها ما ينفقش عليها ما يخدمش عليها ما يحسنش إليها قال رسول الله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي قال لا يكرمهن إلا كريم ولا يهنهن إلا لئيم يا ويله يا ويحه من ظلم مع زوجته بعثه الله وشقه مائل دعوا لله يرد بك ما نقولوش عينا الله ندعي معاه نقول له ندعى البارح عاد كنت عند بنتي وجبرتو تما وهدرت راه كملت الوقيت انت باقي زوج دقائق عليك هذا الشيء لاي دور في الديار وما تجيش لا عند ولدك اذا ها هو قال لي السي بوزيان راه كمل الوقت خاص الباش تثبتوا ان شاء الله العلم ها راكو ديروا برنامج وسجلوا العلم عندكم في هذه الجمعيات تعلموا الدين الدروس محو الاميه راكو في الطريق ان شاء الله وكل عام غيزيد ان شاء الله البركه نتاع هذا العمل ان شاء الله كل عام راني نشوف وجوه جديده وكل عام نشوف ايمان وكل عام نشوف حجاب وكل مره نسمع بايلا القران راح حفظوا النساء وكل مره كنسمع خواتاتنا ان شاء الله تزوجوا وداروا ديارهم وراهم مطلين في ديارهم هذا واحد الشيء فرح العلم العلم العلم والثاني ان شاء الله تعالى هو الصلاه لوقتها والمساله الثالثه الرفيقه الصالحه والرابعه الدعاء والقران والذكر والخامسه اتهلاوا في رجالتكم ووالديكم والارحام نتاعكم والله اعلم جزا الله عنا أخانا سيدي عبد الله أحسن الجزاء وغفر الله لنا ولأخيه محمد غفر الله لنا وله لأخيه محمد إن شاء الله ولوالدينا جميعا إن شاء الله الموعظة ممتازة ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه مزيان سيدي عبد الله مزيان هو راه كيأدي اللي عليه ولكن واش هادشي كنطبقوه وضيج يعجبنا غير نسمعوا نسأل من الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أخواتي وكي لا أطيل عنكن إن شاء الله هناك واحد مجموعة ديال الأسئلة أطلب من سيدي عبد الله باش يجاوبنا عليها باختصار إن شاء الله هذه كتقولنا كيهضر على زواج مبسط زوجي لا يصلي فكيف أعمل معه وأنا مواظبة على الصلاة وعلى حفظ القرآن فانصحني يا أخي يقول الله تعالى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق قالها ربنا الرجل باش يأمر أمرته حنا نضرك العكس المرأة الحمد لله كتصلي خصها تبقى تأمر الزوج ديالها تأمر الزوج ديالها بالصلاة وتصبر عليه حتى الله تعالى يجيب له شي رحمة وتزيد تدعي له الله في ذلك الثلث الأخير يا ربي راجلي بغيت يكون راجلي حتى في الجنة يا ربي يا ربي عاشرني وشحال من عام وفي الأخيرة غادي تفرق عليا ويلقى الله تعالى متريك الله يهديه وحنا نقولوا حضروا قلوبكم الله يهديه كذلك هذه واحدة تشتكي من زوجها وتسألون الدعاء له صبوب يرضى عليه والله يرجع به الطريق ان شاء الله وجميع الناس ماشي غير هو كاع احنا محتاجين هذه كتقول لنا صلاة التراويح بالنسبة للمرأة التي تصليها في المنزل هل يجوز ذلك وما هو الأفضل هل في المنزل أم في المسجد؟ صلاة التراويح سنة، فمن صلتها في المسجد كان عندها الوقت فذلك إن شاء الله تعالى فيه الخير، لأنك تصلي مع الجماعة وتسمع القرآن وتسمع الموعظة مزيان. ولا كان ما تيسرهاش الله تبارك وتعالى تصلي في المسجد، تصلي في بيتها. وصلاة المرأة في بيتها في الوقيتة اللي ما كان شايت الناس يا علماء، صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، الوقيتة اللي كان العلم وكاين الرجال يعلموا بناتهم ويعلموا سوالي، ومن ما كانش نقول لهم تمشوا للجامع خير باش تعلموا، علاقاش في الدار ما بقاش ديك الدار اللي الراجل يعلم مرته وكذا وكذا. هذا الشيء علاش؟ كذلك تقول هذه السيدة، هل ضروري للمرأة أن تصلي بالجوارب يعني التقاشير؟ تصلي بالجوارب التقاشير واه، هل يجوز؟ هل ضروري؟ المذهب ديال الإمام أبو حنيفة هو الوحيد اللي كيسهل شوية في الرجل، يقولك ما عليهاش الرجل بالنسبة للمرأة. أما الأئمة الثلاثة كلهم يوجبون على المرأة أن تصلي بالجوارب، لأن المرأة عورة كلها إلا الوجه والكفين فأدخلوا في العورة الرجلين، فوجب على المرأة أن تجعل الجوارب في قدميها فتصلي بهما باش تخرج من الخلاف. هذيك شي واحدة تقولك الحمان وكذا ما بكان. سؤال، هل يجوز قراءة القرآن للمرأة وهي حائض؟ هذا كلام فيه كلام كثير وفي خلاف نتاع العلماء، إن شاء الله لا بأس بذلك إن شاء الله. سؤال، هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنه أو ابنته وهم فقيرين؟ الولد دياله ولا البنت نتاعو ولا كانوا مزوجين وما خدامش عليهم وعايشين بوحدهم وفقراء يعطي لهم الزكاة، ولكن زكاة الفطر الأولى أن يجمع من أغنياء الحي ويرد على فقراء الحي، يعني تقلعوا من فلاج الطوبه وردوا لفلاج الطوبه. بصح الا كانت عنده بنته بعيده ما كان مشكل، لا فقيره وذاك الشيء ومزوجه وضعيفه الا الا الا اعطى لها ما كان مشكل ان شاء الله. سؤال، حنا كنصليو في الصف الاخير ولو يكون الصفوف خاويه في الاول، لانني تجيني السخونيه ونسخف ولا اقدر على الصلاه كما ينبغي، هذا في المسجد. لا بد للمسلم أن يحترم المسجد إذا جاء إليه، ومن احترام المسلم المسجد أن يصلي في الصف الأول ثم الأول ثم، فأتم الصف الأول في الأول. إلى مريضة إن شاء الله معذورة بإذن الله تعالى تصلي اللور وتدفع أخواتها تيمشي ويصلي القدام. إلا كانت الفرجات تخطاي، إلا ما بغاش شي واحد يعمر الفرجة كيقول من وصل صفا وصله الله. وفي الحديث نتاع النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اشرأب بعنقه ورأى فرجة الداخل وتخطى الصفوف ومشى دخله، قال له النبي أما الأول فقد آوى إلى الله فآواه الله، ربي أوى. سؤال، هذه كانت ربما سؤال موجه للجمعية، هل دروس السبت يعني بعد رمضان إن شاء الله ربي يطولنا ويتقبل منه، هل دروس السبت بعد رمضان ستستأنف؟ نعم أجيب عليها، دروس السبت إن شاء الله ستستأنف مباشرة بعد عيد الفطر، يعني إذا عيدنا السبت السبت الآخر إن شاء الله نطلبوا بي نتلاقاو هنا إن شاء الله. نطلبوا بي أسيدي الأوقات الصلاة الوقتية والأخرى النافلة تصلي صافي صح. نعم النافلة معلاش اللي صليتها جالسة. سؤال، أخت طلبتها أختها أن تذهب معها إلى المشعويدة يعني القزانة، فلم تقبل الذهاب معها فخاصمتها وقطعت معها الصلة مقاطعة تامة، مع العلم أن القطيعة إثم كبير، فماذا تفعل هذه الأخت مع أختها؟ هذه اللي غمشت عند القزانة هي قطعت المؤمنة، المؤمنة هي اللي تقطعت الأخرى. انقلبت انقلبت الضرب، هي المؤمنة هي اللي تنهاها، وإلا مشات تعاود تأمرها وتنهيها وتقولها اتقي الله، وما عندها مد لك القزانة وقولي لها قال رسول الله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إلى قطعتها في الله معليش. سؤال، أختان متخاصمتان فذهبت جماعة لمصالحتهما فقبلت واحدة ولم تقبل الأخرى المصالحة، فماذا تقول فيها وشكرا؟ من اعتذر لأخيه أو اعتذرت امرأة لأختها فلم تقبل عذرها تتحمل وزرها عند الله يوم القيامة، هذيك ما عليها والو اللي بغات، هذيك قلعت على روحها التقليد، اللي تحمل الوزر نتاعها والوزر نتاع أختها، هذيك اللي ما بغاتش، هذيك اللي تكبرت ونفخ فيها إبليس، لا لا لا لا لا بعديني، ينفخ فيها غادي تطرطق كاع، هذيك هي اللي مصيبتها مصيبة، أما الأخرى ما عليها والو، زيد إن شاء الله. سؤال، هل يمكن للذي ليس عنده ما يؤدي به زكاة الفطر فهل عليه إذن في هذا أم لا، مع العلم أن زوجها متوفي الله يغفر لنا جميعا؟ زكاة الفطر واجبة على الفقير وعلى اللي ما عندوش، على كل شيء، كل واحد تخرج عليه صاع، ولكن اللي ما عندوش قاع يخرج الشيء اللي يشيط عليه على الماكلة نتاع ذاك النهار. لو كان يشيط لك 20 دولار تخرجها. إلا أعطوك مثلا 6000 فرنك، أعطوك أنت 6000 فرنك نتاع هذا الشيء ديال الزكاة، وكليتي بها 5000 وبقات لك بها 1000 فرنك، خرجي 1000 فرنك. يعني اللي يشيط عليك في النهار ديال العيد الا ما عندكش تخرجيها، الا ما شات لك والو والو الفار الا طاح يطرطق، الا شات لك كيلو دقيق خرجيه، الا شات لك شي اي حاجه اي حاجه باش ما تحرمش روحك، لان الصيام معلق ما بين السماء والارض، ما يرفع الله حتى يخرج الانسان زكاه الفطر ان شاء الله. يخرجها اليوم معنا، خرجها اليوم ان شاء الله. سؤال، امراه في العده على زوجها فتسالها أم لا؟ وشكرا. عدة المتوفى عنها زوجها 4 شهور و10 أيام، ما تكحل، ما تدير السواك، ما تمشي للحمام، ما تمشي تبقى تدور في الأسواق، ما تتحمم في دارها وتجلس في دارها، ولا اضطرت باش تخرج لشي حاجة ما بغى حتى واحد يقضيها لها، تخرج مع الصباح وقبل بالعصر، أمور ما تفوتش، ما يغربش عليها الشمس برا، خاصها تبات في دارها. وما تبقاش تمشي للعراس والسوابع وتمشي لان هذاك حداد، هذاك حق الزوج نتاعها. استاذ، اللي ما كانش تعرف، اللي ما كانش تعرفها راح نقولوا لها، اللي ما كانش تعرف ان شاء الله ما عليها، ان شاء الله قولوا لها انتم، قولوا لها. سؤال، عندي زوجة ابي مشعوذة يعني قزانة، فقاطعتها مقاطعة نهائية رغم انني استعملت معها جميع الطرق لتعود إلى الطريق المستقيم، فلم تبالي بي ولا بكلامي، فهل عندي إثم في هذه المقاطعة؟ استمري على دعوتها إلى قطعتي لي ياس ودرتي معها قال الأسباب، فمقاطعتها مقاطعة في الدين، وربي يخلصك على ذاك الشيء. سؤال، هذه وحدة طفلتي، يعني طفلتي شكون هي طفلتي؟ الراجل ما كانش تقول اختي ولا ما غير طفلتي، عجوجتي قزانتي يا ربي السلام. هذه وحده طفلتي متخاصمه مع اخوها ومعايا، وحتى انا الصريح وتدخل عندنا الضاء ونتفاهموا على شيء ايرت بيننا، ولكن عندما تخرج تنقلب وترجع مثل الاول، ورحنا على هذا الحال 5 ديال المرات. وحاولوا ان شاء الله تصطلحوا، الصلح خير. قال رسول الله: ألا أدلكم على خير من الصدقة والصلاة، يعني النفلة؟ قلنا بلى يا رسول. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، الدين ما يبقاش إذا كانوا متخاصمين. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، ولا بقوا متدقين وجعلهم رمضان ما يديوش الجائزة. الله يستر، تصالحوا، الله يستر، تصالحوا، واسمو هذه الدنيا اللي تفرقكم أنتم قاع هكذا. سؤال، هذه امرأة زوجت بناتها، لا يزوج كاع بناتنا، وجارتها قالت لا يمكن أن تتزوج بناتها واحدة تلو الأخرى، ربي جابهم، بل زوجتهم من عند الشوافات، قالت لهم الشوافات هي لها تزوج لها واحدة مرتها، وكانت تذهب عند الفقيه، ماذا سيكون مصير هذه الجارة؟ هذه المرأة يعني ملئت، يعني ملئ صدرها حسدا وحقدا، هذه الله يداويها والله يشافيها. وقعت في واحد العدد نتاع المعاصي، اولا حسدت هي منين تشوف شي وحده تزوج بخواتاتنا خصها تفرح، والله يزوج بناتنا، ولا يؤمن احدكم حتى يحب لي ما يحب لنفسه، وبناتك بنتي غادي لا كان كتب لهم ربي يتزوجوا يتزوجوا، وعصب لك من تمشي انت عند الجزان غادي يتزوجوا ولا ما تزيدي غير تعقدي الامور. الزواج بيد الله، او لا شافوك الناس مؤمنه غادي يجيو عند بناتك فين سبتك انت الا انت فيك الخير، اما لا عرفوك عقرب عقرب يخاف، شكون يتقرب لك؟ شكون يقرب؟ إلا غادية من القزان القزان، أنت السبب باش ما تزوجوش بناتك، شوفي المؤمنة واللي قلبها زين، كاع طايحين عليها، بناتها تسربي فيهم نافذات، والأخرى غير غادي عند القزانة غادي مسكينة هي السبب، الله يشافيها. آمين آمين. بعلمنا يا أخواتي أن الجمعية تقوم بحملة جمع الملابس. سؤالي توجه لسيدي عبد الله، كيقولنا ما هو فضل جمع الملابس المستعملة؟ نام أحد الصحابة على فراش الموت فقال، يقول لا إله إلا الله ويغيب ويقول يا ليته كان جديدا، ومن اللي مات الصحابة قالوا يا ربي نقول له قول لا إله، الله يقول يا ليت كان بعيدا، يا ليت كان كاملا، يا ليت كان جديدا. قال لهم ما عرفتوش الصحابي واش كان يقول، أم اللي غاب أدوه الملائكة ألشق صورة في الجنة العالية كاع. أم اللي دخل لها قال له هالخسر علاش؟ قال له راك عاقل، لقيت اللي مشيت شريت واحد الجلابة ولا البرد وقلعت البالي وعطيته له وانت لبست جديد، ربي يعطيك القصر على ذاك البالي اللي عطيته، على ذاك اللبس المستعمل له. قال له ربي هالشي غعل البالي، لو كان عاد كان جديد واش ما تعطيني؟ لو كان عاد كان جديد انت هذاك البالي اللي براكش تلبسه. كان واحد العادات نتاع الناس اللي مساكين ما صايبينش ما يسترون به سواتهم، هذوك تصدق بهم، تصدق بهم ان شاء الله. الله يجزيك بخير. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سؤال، سمعنا ان الجمعيه تقوم بجمع الملابس، فاين توجهها؟ يعني كيقولوا لنا بلي هذه الملابس راكم كتجمعوا فين كنديروها؟ مزيان هذا سؤال موجه مزيان، خاطر كلشي راه مسؤولين على هذه الجمعيه، ماشي غير انا والسي عبد الله، والله وحده ما نطلقها، كلشي راه مسؤولين. هذه الملابس كنجمعوها هنا ان شاء الله، وكان كلفوا واحد المجموعه ديال الاخوات الله يجازيكم ويجازيهم بخير، وهما كينظموهم ويطويوهم، لخاطر سعدي بخواتاتي الا تصدقوا تصدقوا بشي حاجه زينه، ماكوش تصدقوا حنا كنعطيوها لسيدي ربي، ان الله طيب ولا يقبل الا طيب. سعدي بخو هاد الاخوات متكلفين باش ينظموا لنا هاد الملابس، ومن بعد ملي كينظموها لنا عندنا اتفاقيه مع واحد الجمعيات ماشي هنا، ما الحمد لله وجدت تبارك الله عليها، تبارك ربي يحفظها بها بالاهل ديالها، النواحي ديال جراده وديال بوكر وديال تويست. ملي قلنا لهم قال لك اودي هذوك القطايع اللي راكم تقطعوهم وتقيسوهم جيبوه لنا، خاطر كان تريو الديشي كنقيسوه بصراحه اللي ما يصلحش، قال لك اودي هذوك اللي راكم تقطعوه جيبوه لنا، يعني الحاله مزريه يا اخواتي، وكنتكلفوا باش نوصلوا، وكنتعاملوا جمعيه مع جمعيه، ما كنعطيوش غير الناس هكا بالظنيين، يعني لان هذه امانه وطلبوا معنا ربي تقبل منا ومن الجميع ان شاء الله. من صام نصف رمضان في فرنسا واتم نصفه في المغرب اين يخرج زكاه الفطر؟ المغرب راه هنايا والفقراء غير مكركرين هنايا، مد لخوتك يا حبيبي. وكتقول لك هنا واش هو يخرج على نفسه ولا المسؤول على المنزل؟ يخرج غير يخرج، هو يخرج على العائله، غير يتفاهم مع العائله، غير اللي خرج عليها ذاك هو، اللي خرج ذاك هو غير خرجه، وماذا بكم خرجوا كاع الناس محتاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، يشق علي صلاه الصبح في وقتها بسبب تناولي لادويه الاعصاب الله يشفيها التي تصعب علي الاستيقاظ وهدم عضوي لي وشكرا. قال رسول الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لك تدير الدواء ما تقدرش ربي رافع عليها، غير تكون عندها النية تنوض ربي يكتب لها الصلاة بحال اللي راه تصليها في وقتها، والمرض زايدوا لها كرامة، زايدوا لها كرامة، يكتب لها ربي الصلاة في وقتها وذاك المرض يرفع لها بها ربي الدرجات إن شاء الله. توفيق. سؤال، امرأة مات زوجها وكانت هي وهو مزيانين وتسامحوا يوم مات، والآن أثر فيها قولك حيث لم يعيش طويلا، ما هو رأيك؟ أنت درتي اللي عليك وعشتوا مزيانين ومتفاهمين ومتسامحين. قال رسول الله من مات زوجها وهو عنها راض دخلت الجنة. الحمد لله، الحمد لله ما طولش معك حتى تدق وما تحسوش كاع ربي في غير الخير، راه دار هذا الشيء غير في الخير. انا كان زادت القضيه وما تحسيش دعوه كذا، ولكن ربي في غير الخير، مات هو راضي عليك، سعداتك سعداتك، لو كان نعرفك نجي نسلم لك على راسك ودعي معايا الله، راكي من اهل الجنه ان شاء الله. امين. سؤال، هل يجوز ان نعطي زكاه الفطر والفديه للجمعيه في التصرف فيها؟ تعطى زكاه الفطر للجمعيه وتديرها في ذاك الموضوع نتاع نتاع نتاع الفديه ديال الفديه دير الفديه، ونتاع زكاه الفطر دير زكاه الفطر، وكي تعطيهم لها انتم ربي يخلصكم، وهذو يتحملوا المسؤوليه باش يخرجوها لبلاصتها. اما انتم ما تكونوا سالكات. سؤال، عندما ادخل الى المسجد غالبا اجد الامام يخطب، فهل اصلي بعد الصلاه تحيه المسجد؟ في الخطبه نتاع الجمعه من الاحسن ان شاء الله كي تدخلوا سبحي الله ثلاثه، حمدي الله ثلاثه، كبري الله ثلاثه، وحدي الله ثلاثه، لا حول ثلاثه، وجلسي، لان الخطبه هي نصف الصلاة. وسيد ربي قال لك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله والخطبة خصك تسمعي، ما تشغليش روحك بالفريضة. ذيك الصلاة اللي تصليها نافلة والخطبة فريضة، خصك تسمعي الفريضة، تجلسي وتسمعي. نعم. من بعد يكملوا براسك صليت سؤال، هل يجوز مصافحة الرجال مثلا؟ ابدا ابدا ابدا ابدا، وتقول في العين ابدا، سلمي على الاكبر بيدك ابدا ابدا، بالليل الا سلمتي عليه بالليل راه غادي يسلم على الوجه ابدا ابدا، كيتقبلوا على بعضهم بعض يشوفوا ما في محاله. لا لا لا لا لا يؤخذ احدكم لا يؤخذ احد بمخيط في راسه اهون من ان يمس يده يد امراه. لا ما تفتحوش للشيطان الباب. لا لا لا لا لا، الى الراجل مد لك اليد ديري له الراس، علميه بان لها المساله ما تجوزش، ماشي انت اللي تبدي تمدي له. لا خاصه المدينات يعطيو المثال. عزي روحك يعزك. ولو يوم العيد؟ يوم العيد هو اللي قلنا الجائزة خص بنادم يتهلا فيها. العيد لا لا لا، الله مبروك مبروك عليك العيد يا بنت عمي ومع باها وخالها وعمها. ماشي هي وياه يتقبلوا، واه جد فيش هذا؟ حميانك هما خوت راجلك، مبروك عليك العيد بلا الليل. أولاد خوك؟ نعم، للمحارم تاعك خوك وباك وعمك وخالك ولد خوك ولد أختك ولدك بالرضاعة أربيبك، هذا ما قلناش فيهم، كاع اللي عندهم الحق. المرأة الكبيرة واسمو نقول لك ماشي شايط بحال الصغيرة، ولا كأني ما تسلمش. خوك من الرضاعة معليش معليش، خوك شبانية ماشي بحال الصغيرة ولكن ما تسلمش. خلونا احنا نسلموا لها على راسها الشيبانية بلا ما تعطينا الليل. سؤال، ما تهضروش، انا راني عارف اللي هالمصيبه راه كاينه بزاف، وراه يعني غادي ما تقلعوهاش ضربه واحده، غيب اللاتي غيب اللاتي، فهموهم هذ الناس فهموهم، ماشي غادي تجيو ضربه واحده تفهم تقول ما ودي هذا دين وكذا. وحنايا ان شاء الله الحاجه اللي ترضي ربي هي اللي نديروها، اللي ترضي ربي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هادشي اللي كان. وغيب اللاتي وان شاء الله ربي غادي يعاونكم وغادي يكون فيها الخير وغادي يحترموكم. اقسم بالله كل ما المراه تعز روحها وتتبع طريق الله وطريق رسول الله غير يعزها ربي. سؤال، المرأة التي تعتكف في المسجد العشر الأواخر ما هو الحكم في ذلك؟ المرأة تعتكف في المسجد مع الولاد، اعتكفي في دارك، درتي بعد الفريضة. كان واحد تجربة، واحد الجامع اعتكفوا فيه البنات والولاد، الساعة ما في محلة ماشي اعتكاف، شي رقب على شي في رمضان. قلت له قلعوا البنات يلا خليها تمشي للدار، ماشي مزوجة هو ماشي مزوج، ما تكفين هو لتحت وجه الفوق، أكي راكي لاباس، خير تقرا القرآن شحال خرجتي؟ مليح تبارك الله تبارك الله. يبليس يبليس عدو الله، اعتكفي في دارك. سؤال، الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير. طولتوا بزاف أخويا. خويا ماشي أنا هما. أنا بنت، أمي ما تخلينيش نخرج بزاف إلى الجمعية وإلى وإلى مكان آخر، ما هو الحكم في ذلك؟ جيبيها معاك وتشوفها الخير غادي تخرجك. قاطعت شخصين أقرب ناس إلي، ماذا أفعل لكي أتقرب منهم؟ روحي تصالحي معهم وتطلبي منهم السماح وقول لهم أنا كنت غلط والشيطان غالبني، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ أخاه بالسلام. وسعدادك منين تصلح يا ربي، إن شاء الله يكرمك. سؤال، امرأة متزوجة برجل ولكن دائما متخاصمين، ويأكل نقود زوجته ولا ينفق عليها، ولكن الزوجة راضية على زوجها، وأما الزوجة وأم الزوجة قالت لابنتها، يعني نسيبته، قالت لابنتها تطلقي منه. عفريتها عفريتها هذه نسيبته عفريتها. تطلقي منه، يعني خيرت ابنتها بين زوجها وبين أمها وأبيها، ماذا تختار، زوجها أم تختار والديها؟ هذه المرأة يعني تدير الخير في راجلها وراجلها ما يخدمش عليها وما ينفقش عليها ويطمع لها حتى في الماندا. شوفوا للرجال المكفسين، شوفوا البلاد اللي راه متاليه بهذه المراه المؤمنه. المراه الا بلاها ربي بشي راجل مزيان وصبرت عليه تكون مع اسيا زوجة فرعون اللي قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. وشافت البيت اللي بنى لها ربي قبل ما تخرج روحها. شوف درك صبري معاه وادعي الله تعالى وربي يخلصك على هذا الصبر، والصبر عنده واحد العاقبه زينه. وامك ما تسمعي لهاش، عندك تقول لك اختاري بيني، ويقول لها انت يا ما ونجي عندك ونحب لك راسك وذاك راجلي نتهلا فيه وندعي لله ونربح بكم بزوج، ولا بغيتي تقاطعيني والله ما نقاطعك انا، والله حتى نجي عندك ونسلم لك راسك ونجيب لك الهديه ونجيب لك في العيد واحد جلابه هكذا دي هكذا هكذا دي. سؤال أخي، هذا اليوم مريض وتقي لوحده وبعدها زاد أصبعه في فمه وتقي، سؤال هل يومه جائز؟ إلا غلبوا القياء التقيا وخرج منه التقيا مغلوب وما ولا حتى حاجة الكرشو راه صيامه صحيح. بالصحيح لا هو ناضي بقى يجي يخصو يرد هذاك النهار لأنه هو يتعمد. ولا ها؟ عاد ولات له هذا ما حشاش سبعه، يعني مشى يتقيا غلبو ولا له يرد ذاك النهار. هذا مغلوب مقهور مسكين، الله يشافيه الله يشافيه ويشافي الجميع. سؤال، امرأة مات زوجها وصل كاع رجالتهم ماتوا هذو ما بقوا رجال ولا كاع زوجها باقي غير الساعه بوحده. امين امين. امرأة مات، الله يجزيكم بخير، امرأة مات زوجها وسافرت مع أولادها، ما هو حكمها؟ أولادها أولادها أولادها، إذا كان في العدة من الأحسن تجلس في دار راجلها، أحسن لها تجلس حتى تكبر 10 و 10 أيام وتمشي مع أولادها. ولكن إذا ما عندها ما عم تجلس في الدار غير بوحدها وما كانش الأمان وما عندهاش شي جيران مزيان وبغاو يديوها اولادها، ان شاء الله ان شاء الله ما عليهاش، ان شاء الله ما عليهاش، لان غادي تكون مع اولادها وتكون جالسه في الدار تاع اولادها، ان شاء الله ما عليهاش ان شاء الله. سؤال، الزكاه بلغت نصاب، هل يمكن ان تخرج الزكاه نقودا ام مواد غذائيه؟ الحاجه اللي راه تصلح اليوم بزاف هي الفلوس. الفلوس عطيو الفلوس، الفلوس كي تعطي له يدير به اللي بغى، ما الا كان الحوايج تاع المواد الغذائيه ما نعرف، هي جائز تخرج المواد الغذائيه ولكن من تعطيو الفلوس الفلوس ينفعوا احسن. سؤال، ليس لدي شيء ويعطوني الناس الفتره، فهل يجوز علي ان اخرج الفتره؟ قلت لك منين يعطيوك الفتره، الا بقات لك شي حاجه زايده على النهار ديال العيد زايده على الماكله نتاعك والشراب، هذاك اللي زايد عليك خرجيه فتره عليك ان شاء الله والله اعلم. سؤال، اخر سؤال اخر سؤال، امي توفيت وهي تلدني وبعد ذلك تزوج أبي ولم تكن زوجته تعاملني بما يرضي الله، رغم ذلك عندما تزوجت حاولت أن أنسى وكلما مضى أذهب لزيارة أبي وفي الأخير لم تقابلني مقابلة حسنة فقاطعت بيت أبي، فهل من إثم علي؟ هذه ماتت أمها منين زيدتها وجات مرت باها اللي تزوجها ما قالت سيء المعامله، راك عارف مرت باين كاين شي وحدات اللي راك عارف، هذه ربي كرمها وتزوجت ودارت دارها، والان ملي تمشي عند مرت باها راها نسات هذاك الشيء، قال لك ما تقابلهاش مزيان. شوفي بقاي تمشي عندها ولو كانت طردك من باب تمشي عندها عند باك. جاء رجل إلى رسول الله قال إن لي رحما أحسن إليهم فيسيئون إلي وأصلهم فيقاطعونني، واش نزيد ولا الريض؟ قال له إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا زال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. زيد روح زيد روح، وخي طردوك ربي قال لك سل رحمك وادخل عليهم وسلمي على باك وقولوا له ادعي معايا وسلمي على مرت باك، ونقول لك باش مرت باك تبقى تبغيك، دي لها واحد الجلابه دير هكذا فليت. الله يصبر نصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الهدية تذهب حر الصدور، وقال تهادوا تحبوا، انت يا عندك لا باس عليك، عمرو ما ديتي لها كيلو تمر، عمرو ما ديتي لها جلابة، عمرو ما ديتي لها شي قشابة مخيرة، شريتي هكذا وتقول لها مرت با انت راك عندي بحال الوالدة، والله حتى تقضي هذا الشيء، ورانا عارفك ما خصوصاش، ولكن ها وتزيدي لباك تشري له شي برنوص وتمشي، ان شاء الله غير لا تولي تبغيك. النفوس جبلت على محبتي من احسن، احنا حسبنا واسمو نمشي غير نمشي ناكل، تمشي عاد مرتبه ودير رجل على رجل وتبقى تستنى تحطلها في الحريره. لا لا لا لا لا لا لا، كرميها كرميها ياك صافي. اللي ما عندوش يرحم والديك. هذه تقول اخر سؤال ان شاء الله. جدتي توفيت الله يرحمها وتركت مالا لا ادري ما قدره، لديها ابنتان اخذت واحده كل ما تركت والاخرى لم تعطيها شيئا. هذه راه اللي دات كل شيء راه سحقت كل شيء وصافي كلات الحرام. وهذيك اختها هي حقها، وباش تقسموا الورث نتاع هذا الجده، هاد البنات اللي يمشيوا عند العادل ويقسم لهم، وما عارفين هاد الشيء ديال الفرائض. قبل أن أترك الختام لأخي سيدي عبد الله جزاه الله عنا كل خير، بعلمكم أن الجمعية تقوم بحملة لجمع الملابس زيادة على ذلك وخلال هذه الفترة في هذا الأسبوع إن شاء الله احنا نستقبل عيد الفطر إن شاء الله، نطلب بيت ولنا العمر والله يتقبل منا. كاين واحد حملة يعني اقترحتها علينا واحد الشيخة، واحد امرأة قالت لنا مادامكم راكم تهتموا بالأسر اليتيمة علاش ما تجمعوش ديروا واحد الحمله لجمع الحلويات باش نعاونوا هاد الاسر الفقيره واليتيمه. ان شاء الله في هاد الربع ايام، ان شاء الله في هاد الربع ايام غادي نحاولوا نجمعوا شي حاجه ديال الحلويات باش نكرموا بهم واحد المجموعه. عندنا تقريبا 33 عائله ديال اليتامى اللي راحنا متكلفين بهم، تبارك الله يرحم الجميع. في هاد الايام غادي نجمعوا شويه الحلويات باش نكرمهم ان شاء الله. وكذلك قبل ما يختم لنا ارجو سيدي عبد الله يدعي لنا مع واحد الاخ ديالنا الان هو في فرنسا وراه مريضا جدا، وراه الاخ دياله باغي يمشي يزوره في سبيل الله، دعي لنا معاه ربي يتقبل منا هذه الزياره ويشافي لنا المريض، والدعاء لسيدي عبد الله ان شاء الله. كاين واحد البشاره مازال ما قلتهاش للجمعيه ان شاء الله. دوك كيعطيو في العيايد يفرحوا دوك اليتامى الصوار، يقولوا 12 عام 13 6 سنين 7 سنين ان شاء الله تعالى. ربما كاين شي تمام 18 عام الفوق ما يعرفوهم جاع ياك، كاين اللي تمتى 18 عام كاين ان شاء الله تعالى. واحد السيد راه ضرب لي التليفون وقال لي لا كاين شي تمن تاع 18 عام الفوق ان شاء الله نجيب لكم شي بركه جديده ان شاء الله. ان شاء الله الى سجلوا دوك الناس ان شاء الله اللي شويه غير رجال غير الاولاد بصح غير الاولاد غير الاولاد غير الاولاد اللي تمن الاولاد اللي تمن ان شاء الله تعالى بحال هكذا في استاد بحال ما نرجع ما بوين هذه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يا رب اعتق رقابنا من النار، يا رب تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا وتقبل تبتلنا وتقبل سائر أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. يا رب لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح في الدنيا أو الآخرة إلا قضيتها. يا رب ارزقنا حياة طيبة، يا رب ارزقنا موتة مباركة، يا رب ردنا إليك مردا غير مخزن ولا فاضح. يا رب لا تفضحنا على الأرض ولا تفضحنا تحت الأرض، ولا تفضحنا يوم العرض، ولا تطردنا يوم العطش الأكبر عن الحوض. يا إلهنا إن كنت لا تقبل إلا المحسنين فمن للمجرمين أمثالنا. يا ربنا وقفنا هذه الليلة ببابك وأنخنا بعتبتك، ترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. ربنا لا تجعلنا بدعائك أشقيا وكن بنا رؤوفا رحيما. يا ربنا يا سيدنا يا إلهنا يا سميع يا قريب يا مجيب يا الله يا الله، إن صرمت أيام رمضان ولا نعلم حالنا، إن كنت لازلت لم تعتق رقابنا فاكتب لنا قبل قيامنا من هذا المجلس العتق من النار. يا رب اعتق رقابنا من النار، يا رب إن لم تعتق رقابنا فمن يعتق رقابنا، وإن رددتنا فمن يقبلنا يا غاية أملنا. من الذي سألك فرددت؟ من الذي دعاك فلم تجب؟ من الذي أقبل عليك فلم تقبل؟ يا حي يا كريم، يا حي يا كريم، يا من يستحي من العباد إذا رفعوا أيديهم إليك أن تردا صفرا. من أحييته منا إلى قابل العام احيه على الإيمان، ومن توفيته قبل قابل العام فتوفه على الإسلام. يا رب كان معنا في العام الماضي إخوانا لنا ولم يكتب لهم شرف الحياة إلى هذا الشهر. يا رب قد انقلبوا إليك وخلفوا الدنيا وراء ظهورهم. يا الله يا الله يا الله، نور قبورهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا ربي إخواننا يا ربي آباءنا يا ربي أخواتنا يا ربي أزواجنا يا ربي جميع من لقيك فالقه وأنت ضاحك إليه وراض عنه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم تضرعنا بين يديك ارحم تضرعنا بين يديك يا سيدنا يا سميع الدعاء يا منتهى الشكوى يا سامع النجوى يا من أعطانا الإيمان قبل أن نسأله اعطنا الجنة ونحن نسألك يا من أعطانا الإيمان قبل أن نسأله اعطنا الجنة ونحن نسألك برحمتك يا أرحم الراحمين اشف مرضانا ارحم موتانا فك أسرانا أصلح أولادنا أصلح بناتنا أصلح نساءنا أصلح جميع المسلمين لا تعذب أحدا من أمة حبيبك يا الله يا الله ارحم أمة حبيبك محمد يا الله لا تمت أحدا من أمة حبيبك حتى تتوب عليه يا رب تب على الساحرات يا رب تب على الكاهنات يا رب تب على العاصيات يا رب تب على العصاة من أمة حبيبك محمد يا الله يا الله يا خير اسم نطق به لسان وخفق بحبه جنان وعملت بأوامره أركان يا الله لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة الإيمان يا الله اشفي السحب يا الله اشفيه بما شئت وكيف شئت اذهب بأسه يا رب الناس اشفيه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما رب إن أخي قد مسه الضر وأنت أرحم الراحمين رب إن أخي قد مسه الضر وأنت أرحم الراحمين بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء اجعل فيه الشفاء واجعل فيه الدواء اشفه واشف جميع مرضى المسلمين يا رب ارحم أناتهم يا رب أبدلهم صحة خيرا من صحتهم ودما خيرا من دمهم وعظما خيرا من عظمهم يا الله يا الله لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه انصر إخواننا في فلسطين اللهم إنهم جياع فأطعمهم عراة فاكسهم حفاة فاحملهم ارفع عنهم الحصار ارفع عنهم الحصار الجائر الظالم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير، يا من رفع الحصار على محمد في شعب مكة بعد 3 سنوات من الحصار، وأرسلت على صحيفة المقاطعة الأرض فأكلت الورقة كلها ولم تترك إلا باسمك اللهم. اللهم ارفع الحصار، يا من رفع الحصار على أمة محمد بأضعف مخلوق وهي الأرض، ارفع الحصار عن إخواننا في غزة، ارفع الحصار عن إخواننا في العراق، اجمع كلمتهم وحد صفوفهم يا الله، انتقم لنساء العراق ولحرائر العراق وليتامى العراق ولدماء أبناء العراق ولمساجد العراق، ارحم أخواتنا في سجون أبي غريب، ارحم أخواتنا في سجون عوفر في تل أبيب، ارحم إخواننا الذين ينصرون دينك في كل مكان. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب ومسبب الأسباب وسريع الحساب وهازم الأحزاب، اهزم الصهاينة الملاعين واهزم جند أمريكا والحلفاء الطغاة الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا وشفيعنا صاحب اللواء المعقود والحوض المورود، طبيب قلوبنا نور أبصارنا حبيبنا محمد، وعلى إخوانه النبيين والمرسلين، ورضي الله عن صحابته أجمعين، وعلى سائر المؤمنين في كل وقت وحين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم بخير.